السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأبدأ محاضرة الليلة بحمد الله سبحانه وتعالى، متمثلا قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اليوم قتل طاغية ليبيا القذافي، الذي حكمها 40 عاما، ظلم أهلها وأكل خيرها، وما أراد أن يترك الحكم فيها، وسار بقانون: إما أن أحكمكم وإما أن أقتلكم. اليوم أراحنا الله سبحانه وتعالى وأراح شعب ليبيا من هذا الطاغية، وتلك رسالة أعتقد أنها مرسلة من الله رب العالمين لهؤلاء السفهاء في بلدنا مصر، الذين اعتبروا أن تخلي طاغية مصر حسن يعني الحكم يعتبر منا، قد من بها علينا، وقال لو شاء لفعل مثل ما فعل القذافي. تلك رسالة لهؤلاء السفهاء: لو كان فعل مثل ما فعل القذافي والله ما نفعه هذا، وإنما كان سيموت كما مات القذافي اليوم كالكلب العقور. والله منظره على شاشات التلفاز كالكلب العقور. فالذي يستبد ينبغي أن تكون هذه هي النهاية. وقد ربطت على هؤلاء السفهاء من ذي قبل وقلت: أهذه منا؟ هؤلاء بالضبط بالضبط كمن رأى لصا يسرق شخصا، قد كل اللي معاه، ثم يعني جرحه ونكل به ثم انصرف، فقالوا له: والله اللص ده محترم، الحمد لله اللي ما موتكش. هؤلاء السفهاء يتكلمون بهذا المنطق: هذا الذي سرقنا وسرطننا وفعل بنا الافاعيل، ثم يخرج جراثيم في هذا البلد ليقول: الحمد لله اللي تلحق الكويس لما تلحق. فماذا كان يريدون بعد ان فعل بنا ما فعل؟ فهل هي منة أن ترك قتالنا؟ والله لو قاتلنا فتلك هي النهاية كما انتهى القذافي. فهذه رسالة مرسلة إلى هؤلاء السفهاء في مصر، وهذه رسالة مرسلة أيضا إلى حاكم اليمن وإلى حاكم سوريا. إن شاء الله ستدور عليهم الدائرة وستكون لهم العاقبة كما كانت لهذا الطاغية، والحمد لله رب العالمين أن رأينا في هذا الوقت رؤوس الظلم تتهاوى. وصدق قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذه كلمة أردت أن أبدأ بها محاضرتي في هذا اليوم. نعود بعدها إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه، وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على إتمامها، وأن ينفعنا بعلمها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن لا يملكون منه خطابا. وهذه الآية ساقتنا كما رأينا في محاضرات سابقة إلى الحديث عن الشفاعة. والشفاعة كما قلت من ثوابت هذا الدين، ولكن مما يؤسف له أنكرها في القديم أقوام، لأنها تتعارض مع أهوائهم ومع مذاهبهم. ثم ظهر علينا في هذه الأيام من يحمل لواء هؤلاء ويعيد الكرة ويحمي ما مات. ظهر علينا أولئك الذين يتحدثون عن إنكار الشفاعة، ومنهم هذا السفيه الذي أشرت إليه في محاضرة سابقة، والذي لقبوه بالمفكر وهو المخرف، الذي يسمى عدنان الرفاعي ذلك السوري، الذي قاده إلينا هذا المذيع المسمى بعلاء بسيوني. وما أكثر التفاهات والفضاهات وما أكثر الضلالات التي تمتلئ أو يمتلئ بها إعلامنا في هذه الأيام، وما أكثر تلك الحملات المسعورة على الإسلام وعلى ثوابت الإسلام، كالطعن في البخاري والطعن في بعض آيات القرآن الكريم عن طريق تأويلها تأويلا باطلا إلى آخر ما نسمع في هذه الأيام. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا، ونسأل الله السلامة السلامة. قلت لكم أولئك الذين أحيوا هذه القضية ليسوا بمفكرين، ولم يأتوا بجديد كما يعني يدعون لمثل هذا الخرف الذي أشار إليه عدنان هذا، ويصفونه بأنه مفكر وأنه صاحب نظرة ثاقبة في القرآن وفي السنة. إنما هو ينقل لنا كلام أهل الضلال قديما، ولكن هذا المذيع وأمثاله يجهلون مثل هذه الأمور، وأن لهم أن يفقهوها وهم أهل جهل مركب. فبدأ الكلام عن قضية الشفاعة أنكر، فأقلت لكم قديما أنكر الخوارج والمعتزلة قضية الشفاعة، لأنها بالطبع تتعارض مع مذهب الهيمة. خوارج عندهم صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار، فبالطبع كيف تنفع معه شفاعة؟ ومن الثابت وكما سوف نرى من الشفاعة الشفاعة لأصحاب الكبائر، فكيف هذا؟ فأنكروها وأولوا بعض الآيات تأويلا فاسدة، ونظروا إلى آيات القرآن الكريم بعين عوراء. وهكذا أيضا فعل المعتزلة، فالمعتزلة قالوا كلاما أغرب مما قاله الخوارج. الخوارج حسموا الأمر، قالوا كافر اللي مرتكب كبيرة لم يتب منها ومات عليها كافر، الأمر محسوب بين واضح. معتزلة قالوا كلاما غريبا، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وكان هذا عجائب الأمور، يعني احنا عندنا إما كفر وإما إيمان، خلاص لا وسط ولا ثالث بينهما، يا كافر يا مؤمن، خلاص خلصت القضية. لا، المعتزلة عندهم مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا تقول عليه كافر ولا تقول عليه مؤمن. طب ايه؟ يقول لك هي كده، هو في منزلة بين المنزلتين. طب قولوا لنا، طيب تسمية نسميه ايه يعني؟ خلاص هو في منزلة بين المنزلتين، فقطعوا له بالخلود في النار في منزلة ما بين منزلة العصاة وما بين منزلة اهل الكفر. وطبعا ما دام هو مخلد في مذهب هؤلاء وفي عرفهم فلا تنفع معه ايضا شفاعة. ومن هنا بدأ هؤلاء يدندنون حول آيات الشفاعة التي وردت في القرآن الكريم، ويفهمونها بفهمهم السقيم، ويؤولونها تأويلهم المنحرف. خلاص. ونقل عنه هذا الكلام أمثال عدنان الذي يعتبرونه مبكرا الآن، وهو لا يأتي بجديد. كل ما أجلس وأسمعه ما يقوله بالضبط هو ما قاله أصحاب هؤلاء الأهواء من قبل في قضية إنكار الشفاعة. ومن هنا بدأنا أو اقتربنا من المعتزلة وتعرفنا عليهم، ثم انتقلنا إلى التعرف عن الخوارج والذين هم أقدم الفرق كما قلت لكم، وظهرت نبتتهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا من ذي قبل. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا من خلال حديث البخاري، وأنا قلت يعني أنا بأركز على هذا الموضوع لأن المذهب الخارجي تكفير الأمة وتكفير عصاة الأمة وما إلى هذا بدأ ينتشر الآن وبصورة مفزعة مفزعة. وأنا أقول هذا الكلام لأنني اقتربت كثيرا من هؤلاء في السجون وفي المعتقلات، وسمعت منهم عجبا وأنا قلت لكم من ذي قبل، والله لقد جلسنا مع أناس كفروا الأنبياء وكفروا العصافير، يعني حاجة لا أدري. خلاص الأمر وصل بهم إلى حد التخلف العقلي، إلى حد التخلف العقلي. كلما رأيناهم وسمعنا منهم ما يقولون لا نملك إلا أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ظهرت نبتتهم على يد حرقوس هذا الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي زمان يعني ينتشر فيه هؤلاء وتكون لهم جماعة وفرقة وقائد وما إلى هذا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات لهؤلاء القوم، ذكرنا كثيرا منها في المحاضرة السابقة، أنهم يعني الواحد فينا يحفر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، كيف أنهم يكثرون من إراوة القرآن الكريم، ولكن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، كيف أنهم سيقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وأنا قلت لكم قد استحلون ولم يستحلوا النصارى، ونحن في السجون استحلون ولم يستحلوا النصارى، فالنصارى عندهم كانوا أرقى منا وأعلى. قل لك هذا كتابي وانت كافر كده على طول، هذا كتابي وانت كافر. والله رأينا هذا وسمعناه وعايشناه. النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره في علامات هؤلاء أنهم سيخرجون على حين فرقة بين الناس، يعني حينما يدب الاختلاف في الدولة الإسلامية، وهذا ما حدث مع سيدنا علي وسيدنا معاوية، وعندها ظهرت هذه الفرقة وبقوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم سيقاتلون خير الفرقتين. خير الفرقتين يعني التي كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهذا حدث منهم أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الترمذي عن جل هؤلاء والشيم الغالبة على هؤلاء أنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلاف. أحداث الأسنان سفهاء الأحلاف، يعني هتلاقي فيهم السواد الأعظم صغار في الايه، صغار في السن، ليسوا أصحاب خبرة ولا أصحاب حظ وافر من العلم، سهل هؤلاء أنك تستقطبهم وتضحك عليهم. وهذه أيضا مسألة رأيناها بالسجون، يعني أعمار هؤلاء أكبر ما فيهم يمكن ما كان عمره تجاوز 25 أو 27، والباقي 19 سنة وعشرين سنة وواحد وعشرين سنة طائفة من الشباب الذين لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من خبرة وكانوا يكفروننا علانية وصراحة. أنا قلت لكم هذا وهذه مسألة ينبغي أن نقر بها وأن نعترف بها إنهم يعني عانينا منهم الأمرين في السجون ولا يجادلك ولا يجي يسمعك حتى يناظرك. يعني حينما حاولت أن أجلس مع هؤلاء قلت طيب يعني أنتم على صواب ونحن على باطل خلاص طيب نجلس معكم اقنعونا بصوابكم حتى نتنازل عن باطلنا. قالوا لا نجلس مع حد مين مشايخ بروح أقعد معهم. طب يا عم فين مشايخكم؟ قال ما بندل عليهم يعني مش عايزين نقول هم مين لكن مين مشايخ بروح أقعد معكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتعتقد انهم فعلا يتمسكون بضلالهم دون ان تكون لهم حجة ظاهرة يحتج بها علينا. فكانوا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احداث الاسنان وكانوا سفهاء الاحلام يعني عندهم تهور عقلي ما عندهم روية وما عندهم ثاقب في الامور حتى في ظروفهم التي كانوا يعيشون فيها والله حتى في ظروفهم التي كانوا يعيشون فيها. يعني كيف كانوا يتعاملون داخل السجون؟ السجون كما قلت لها فقه يعني اهل الحق حينما يبتلون ويدخلون السجن لابد ان يدخلوا السجن بفقه السجن. كل حاجه لها فقه. شوف انا بقول ايه؟ الظروف التي فيها فتن لها فقه، الظروف التي لها فيها حروب لها فقه، الظروف اللي فيها ظلم طاغية لها فقه. كل مرحلة وكل بعض له فقه يحكمه. فإن لم تكن حامل هذا الفقه ستسيء أكثر مما تحسن. فلابد أن تكون حامل هذا الفقه. فما كان عندهم فعلا كما والله قلت صدق رسول الله سفهاء الأحلام عقولهم طيب عقولهم طيب. فكيف كانوا يتعاملوا في السجون؟ خلاص يدخل عليهم الظالم اطلع بره يا ابن الكلب يا واطي خلاص هم كده رجاله يعني وطخ اضربوا واحد جاب سكينه وجري وراه. بالليل نزلت المصلحه بجحافلها اتكتفوا واتغموا واتضربوا بالجزم واتصدرت حاجتهم ومنع اهلهم من زيارتهم. ماذا فعلت؟ ما هذا الطيش؟ هذا اضطرني الى ان مفيش عقل ما مش عارف فقه السجون. هذا اضطرني الى ان اعطي قربة السجن اللي هي سميتها خمس دخل بهن يوسف السجن. فقه السجون بقى ما دخلش لما لقى سنين كافرين جوه لهم يا كفر يا اولاد الكفر يا كلاب يا اولاد الكلب. حصل ما حصلش ما حصل. ففي خمس حاجات الناظر اللي عنده علم بقى وينظر في صورة يوسف يرى الخمسة أشياء اللي تعتبر فقه السجون اللي دخل بهن نبي الله يوسف السجن. اللي خلى بقى أحد اللذين نريا ها يكون رسولا له عند الملك. الملك طريقة ازاي؟ عملية تمشي ازاي؟ وهذا جعلني أيضا في خلال الخطبة إن ابن تيمية هذا الذي كان سيفا مسنونا على رقاب الأعداء ولكنه لما دخل السجن دخله بفقه اخر اللي هو فقه السجن بقى. ان انت طلع عجبا ان ابن تيميه كما قلت لما طرحت عليهم هذا السؤال فلم يجيبوا. ان تسع اعشار مؤلفات ابن تيميه في السجن. السؤال هنا كيف دخل اليه الحبر؟ وكيف دخل اليه الورق؟ وكيف دخلت اليه المداد؟ وكيف خرجت من السجون؟ كتبا يقرأها الناس. ادي فقه ابن تيمية بقى. ادي فقه ابن تيمية بقى. انه دخل بقضية تانية خالص. قال لنت لهم فلا نليه. عرف بقى استقطب هؤلاء ويشغلهم عنده. ازاي؟ وهذا ما فعلناه. ان احنا بدأنا نتعامل مع مأمور السجن لما رحت بطريقة مختلفة تماما. مش عايز اقول لكم الراجل ده عمل معانا ايه؟ لان لو الكلام اللي انا قلته ده اعلنته الراجل ده هيتحاكم بكره الصبح. خلاص؟ فجندناه لنا. لكن بغباء هؤلاء وبجهل هؤلاء لا يمكن أن يحدث هذا. ما كان يمكن أن يحدث هذا، واخد بالك؟ لكن يعني ناس كنا قاعدين في السجون عايزين ندخل تليفونات عشان نكلم أهلينا، دخلنا وكلمنا خلاص، عايزين نعمل مش عارف ايه، عايزين كده يعني. مش انا بقول لك انا مش عايز اقول كلام ما ينبغي ان يقال حتى اكون امينا على هذا الرجل خلاص. لكن هذا الفقه لا اعلمه هؤلاء، لان كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الاحلام، شغل للظلام. طيب زي ما قلت له يعني انت داخل تخبط كده، لا انت ليك سياسه مع عشان تاخد المكاسب اللي انت عايزها، لكن كنت روح خبط في بتاع عم الدوله يا ها خبط فيه، لكن ما خبطوش فعكسوا الامور. لا يا اخي، فتحس فعلا عندهم شيء من الشفافه في العقل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهايه بقى كفرونا. لا خلاص بقيت بقى عبد الله بدري ده كافر كافر يعني خلاص، لا يعني اهتم بهذا ولا اعبأ به ولا اعبأ به. زي ما حدث في 93 لما اعتقد 93 ودخلت وجدت معمعه فكريه في السجن، تكفير وتكفير التكفير وصبر التكفير ايه ده، ايه الهبل ده، ونظرت هؤلاء وانقلبت عليهم. قال لك بس ده باع القضيه، انت عايزني ابقى معاك تحسبني خائن ومرتد؟ لا احسبني خائن، انا مش مع حد يا حبيبي. انا حسني كان غبي، قلت له على المنبر انت اغبى من حكم مصر، ودخلت بقى السجن. ولما دخلت لكم جهله قلت لكم جهله متخلفين، وانقلبوا علي. لا اعبأ بهذا، لا اعبأ بهذا، انا لا يهمني هذا، انا يهمني في خطا عندك بقول لك انت غلطان. كما حكم النبي على الخارج يصلون ويصومون، ومع هذا قال فيهم ما قال، مفيش بقى مجامله لاحد. لا، الاسلام لا يجامل احدا، وان اردت ان اكون معك على طول الخط فانت ضلالي ملاحظ. لا، فيك عيب ينبغي ان يرد هذا العيب، هذا العيب. فشوف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بان لهم احداث الاسنان سفهاء ليه؟ سفهاء الاحلام، ما عندهم عقل، ما عندهم فقه، ما عندهم رويه، ما عندهم حسن تعامل في الامور، همجيه همجيه. ليه؟ عيال، اقولها عقول عيال، والله زي ما قلت عليهم فات عيال، اقولها عقول عيال عيال. فتلك مصيبته، فتلك مصيبته. هذا مما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم حينما سيبدأون وتكون لهم فرقة، وبعض الصحابة لابد أن يروا هذه الفرقة، وهذا من الإعجاز النبوي اللي هتظهر لهم فرقة على حين فرقة من المسلمين، وكأن النبي كان يعلمه هتبقى بين علي ومعاوية، إذن سيراهم الصحابة. فأعطى في هذا التوقيت، يعني شوف العلامات اللي فاتت دي علامات عامة، ولكنه أعطى للصحابة علامة خاصة، هي دي بقى تكون شعار الظهور، هم دول. فقال كما جاء في حديث البخاري الذي نشرحه، آيتهم يعني علامتهم رجل يده، خد بالك بقى، يده أو إحدى يديه، عشان يبقى لفظ دلوقتي البخاري، رجل إحدى يديه كثدي المرأة. قول ثاني، رجل إحدى يديه كثدي المرأة. وهي بقى في بعض الألفاظ يقال له ذو الثديا، يقال له إيه؟ ذو الثديا، نسبة لثدي المرأة يعني. إيه الحكاية دي؟ قال بالضبط، يجي أي واحد خلاص دراعه ده مش موجود، ملوش ايد، وطلع له بدال الايد زي كتله لحم كثدي المرأة بالضبط. ولذلك في بعض الاوصاف كانها تذهب وتجيء، تهتز زي ثدي المرأة بالضبط. هيبقى في لحمه كلحمه الثدي، في لفظ كحلمه الثدي، يعني شوف الدراع مقطوع طالع كتله لحم زي ثدي المرأة. هو مخلوق مولود كده، مش قطع وطلع له كده، هو اتولد كده. مكان الذراع كتلة لحم، كثدي المرأة فيها قطعة جلد كحلمة الايه؟ الثدي. اما تشوفه أكن ده بالظبط ايه؟ ثدي المرأة. ثدي المرأة. هو ده بقى علامته، هو ده اللي هيكون قائدهم ومعهم. اول ما يبقى لهم فرقة ويقاتلوا المسلمين وينقلبوا على المسلمين. هتعرفهم منين؟ هو ده علامة ذو الثنية هذا اللي زي ما قلت احدى يديه او كما قال النبي كفادي الايه المرأة. عرفت وصفها ازاي؟ بالضبط كده. عرفت تلوح ما طلعها له كده ازاي؟ بالضبط حالة كفادي المرأة. خلاص. ولذلك سترى ان عليا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين لما قاتلهم وبشر المسلمين بكلمة الله قال لهم كده لما دعوهم الى قتال الخوارج قالوا اعلموا انه لن يموت منكم عشرة ولن ينجو منهم عشرة. جيشهم اللي جاي ده مش هيقدر يموت مننا عشرة. ذلك عدد قتل المسلمين كما قالوا لم يزد عن الثلاثة ولن ينجو منهم عشرة. على إدباره تقلقوش الجيش ده الجيش لا الفكرة ولا هذه الطائفة لكن الجيش مش هينجو منه ايه عشرة. وفعلا قاتلهم المسلمون. فلما قتلوهم اسمع بقى قال علي تلمسوا الآية تلمسوا ذا الثنية المخرجين عشان بقى تعرفوا للنبي اللي قال ده حق ولا لا. خلاص. فذهبوا يتلمسونه فلم يجدوه عمالين يدوروا في القتلة مش لاقيين. فهذا أزعج عليا رضي الله تعالى عنه فقام يبحث بنفسه. ولذلك في بعض الروايات رأى بعض القتلى تحت جدار بنفسه فنحى الجدار ثم قال ارفعوا القتلى فوجدوه مما يلي. يعني كان ايه اخر واحد تحت كده اخر واحد تحت كده بالنعت الذي نعته رسول الله. فكبر عليه وقال الله أكبر صدق الله وبلغ رسوله. ما هو النبي ما يجيبش حاجة منين؟ من عمله. فتكذيبه تكذيب لله رب العالمين. وتلك مصيبة صدق الله وبلغ ايه وبلغ رسوله. كان هذه من العلامات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا بقى قال أهل العلم هناك أمران ينبغي أن نقف معهم. الأمر الأول الحكم على عقيدة هؤلاء الخوارج دول اللي بيكفر من مات مرتكبا للكبيرة ولم يتب منه. خلاص. اللي هم بالصفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هيكفروا عصاة الأمة. خلاص. هيكفروهم ودواء شفناه كما قلت وفي النهاية استحلوهم وتبقى أنت أحط عندهم من أهل الأوثان. فأهل الوثن عنده ده كافر بالأصل أما أنت فمرتد وعشان كده ويستبيح دمك وعرضك ومالك. ورأينا هذا والله أنا أذكر واقعة لا أنساه وإحنا في سجن الاستقبال سنة 93 والفرقة دي كانت يعني متفشية في السجن. خلاص. ولذلك كان ليهم يعني ثلاث عنادق فمعروف ده عنبر التكفير وده عنبر تكفير التكفير وده عنبر صبر التكفير. طبعا يؤذنون على غير أذاننا ويصلون بغير صلاتنا حتى في اللعب. والله ما كانوا يلعبون معنا يعني تلقى تلعب كورة وبتاع يقول لك ليك وقت ولينا وقت أبش مع كفر. فكان معهم والله ما شر البلية ما يضحك. فكان معهم أخ ده كنت بتكلم معاه. خلاص. فده كان عنده يعني الدنيا كافرة الدنيا. فسألته وأنا بقشم على هذا وأنا في بيت الله طيب أنت يعني من الذي هو مسلم من وجهة نظري؟ فقال ثلاث أنا وزوجتي ورجل احسبه في الهند. حتى لما سألت تحسبه في الهند قال لي انا ما اقدرش اكذب هو فين، ممكن اقول في الهند يكون شبه اطلع كذاب ابقى كفرت، فانا اقول احسبه في الهند خلاص. فهذا طبعا بالطبع ما كان ياكل اللحوم الا من ايدي زوجته، ما هي بس المسلمه معاه الهند ده بقى الله على موافقه، فهو مراته بس، هو مراته بس. لدرجه ان انا قلت له يعني كل علماء المسلمين اللي موجودين في نظرك سيبك مني انا راجل تعبان، كل علماء المسلمين اللي موجودين في نظرك دول الوقت ابن باز حي ابن باز وابن عثمين والالبان كله كافر، كله كافر خلاص. فما كان ياكل لحوما الا من يد زوجته، لان احنا كفر ما ياكلش من ايدينا خلاص، ذبيحتنا عنده ميت. فحدثت في الاستقبال ان احد الاخوه كان اسمه هشام هرب، وكان قصته جابوها في الاهرام والدنيا كلها تحدثت عنها، ان مراته جابت له نقاب وزي محجبه وخرج مع النساء في الزيطه واخد بالك، وكان من سوء تصرفه انه خرجت. كان وقتها بقى الاستقبال ده كان فيه 20,000 معتقل، تخيل هذا الكم، فلا كانوا بيحسبوا ولا بيعدوا، عمالين يجيبوا ويرموا يجيبوا ويرموا. فاللي خرج ده لو كان ذكيا ما شعر به احد، لهم بعديها بدأوا بقى يعملوا لنا حاجه اسمها حصر يومي، يعني يراجعونا كل يوم خلاص شوفوا بقى النظام ماشي ازاي. فخرج صاحبنا ده، فطبعا مراته جايبه له كل حاجه الا الحذاء، فكل الزي اللي لابسه حريمي ما عدا الجزمة. خرجت لا رجل بقى في دماغه انه يروح يركب مترو الانفاق، فدخل المترو هو وزوجته، ما بقولك ده من سوء تصرف، فهو ماشي الجلباب طبعا بيبين الحذاء كده، فطبعا مدري لو فاق وقتها كان مليان مباحث وقرا، فاتنين من دول مباحث واقفين بيقولوا الله وبيتكلموا على انها ست، والله انت شايف الست اللي لابسه جزمه رجالي دي، فبيدورها برضه عندها ست لو سمحت، فرح جاري فمسكوك خلاص. طبعا السياح عند هؤلاء تعم، احنا جميعا دفعنا الثمن الفاتوره، ان على يطلع قرار السجن يتقفل، منع عنك الزيارات، لا تشوف اهلك ولا اهلك يشوفوك، والدنيا تخرب بقى، وتاكل بقى من اكل السجن. وقتها شفت انا بقى السوسه بفول اللي كان بيقول عليه الشيخ كشك الله يرحمه، والله يعني ما فيش بقى اكل السجن، فلاقي الاخوه يجيبوا لنا الفول، انا عجبني منظر الفول، والله الفولايه قد كده ان شاء الله قد كده، فبقول لهم ما شاء الله ان شاء الله اصبر بس، فالاخوه عندهم خبره ترى لسه راح جديد، راح يفتح الفوله، والله كما اقول لك كده يفتح الفوله تلاقي في الجنب ده وفي الجنب ده هنا مثلا اربع خمس سوسات وهنا اربع خمس سوسات، ويقعد الاخوه والله كده يطلعوا السوس بإبرة واخد بالك ويرموه، وبعدين يعجنوا الفول ويأكلوه. طب هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ فشفت السوس اللي بالدولة يشكي الله رحمه، فغلقوا علينا الأبواب ومنعت الزيارات. يوم ما فكروا واتشاع علينا بقى طالبوا أهالينا يشوفوهم، لا حد يخش لهم ولا هم يشوفوا حد خلاص انتهى، لكن المداح ايه؟ اني انت والدتي مراتي اي حد جاي يزورني فيجيب معاه الكرتونه فيها اكل تبقى مقفوله ومكتوب عليها اسم المعتقل، فيتكتب عليها اسم فتخش. طبعا كلاب المباحث يفتحوا على انهم بيفتشوا طبعا الشرق ثلاث ارباع كلهم حراميه يعني الشبابيه اشتراوا ثلاث ارباع الحاجه، وبعدين اللي فيه النصيب يخش لك بقى. فصاحبنا ده اللي انا بقول لك عليه ده بقى اللي مفيش غير هو ومراته ده واللي احسبه فين، دخلت له كرتونه فيها فرختين مجمدتين. طبعا دي كانت حاجه يعني بقى احنا قاعدين بنتزل بناكل سوس بفوله واخد بالك انت، وما ادراك بقى ما عادش السجن، والا بقى الطبخه السوداء البتنجان ده يا عم، انا مش ممكن يكون بتنجان، قلت لهم دي البيادات القديمه بتاعت العساكر بيحطوها في اجهان وياكلوها لنا على انها بتنجان، والله حاجات غريبه الشكل تشوف مش بتنجان، حاجه مفرقعه من جنبها البذره فيها قد كده، ده بتنجان ده حاجه دهم يعني. فدخلوا الفرختين فلقيته بيوزع الفرختين على الاخوه. فالمنظر استوقفني فسالت ده فراخ يا عم الحاج؟ فاعتقدت ان يكون خايف اني الحق اتبدله مع المعاني الكرتون على اسمي. فممكن يكون كده خايف يكون اتبدله مع فراخ حد فيبقى عنده شكل. لكن الاجابه اللي سمعتها منه اغرب من الخيال والله. اغرب من الخيال. لقيته بيقول لي ايه؟ انا بقالي شهر ما بشوفش مراتي فلا ادري ماذا عنا لها لعلها كفرت. مراتك لعلها كفرت فما ينفعش اكل فرختين خلاص. لحد بقى ما هي تجيله ويتسبب بقى هي لسه مؤمنه ولا كفرت؟ واخد بالك؟ تشعر ان هؤلاء فعلا يعني اصابهم الجنون ما في عقل، فعلا سفهاء الاحلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقائق نحن رايناها وعايشناها. وانا قلت اني والله دخولي للسجون ده افادني كثيرا، والله مش يعني على قدر ما كان له ضرر علي وعلى اسرتي، لكن افادني كثيرا. مشان اكتشف امور كان لا يمكن انه يحلم بها ولا يتعلمها ولا يعني يصدقها حتى الا اذا راها وسمعها. فكم بقى السؤال الذي طرحه اهل العلم بقى؟ الحكم على هؤلاء من ناحيه العقيده، هؤلاء دول تحسبهم كفره ولا ما تحسبهمش كفره؟ هذه قضيه. القضيه الثانيه، نقاتلهم او لا نقاتلهم؟ في هاتين القضيتين اختلف اهل العلم. اختلف اهل العلم. ترى بعض اهل العلم من جهابذة العلماء من حكم على هؤلاء بالكفر، ومنهم البخاري عليه رحمة الله. البخاري يعني ستجد ان البقاع على ما اذكر عامل كتاب في تراجم البخاري. يعني شوف لما واحد يالف كتاب في تراجم البخاري يقول لك البخاري ده لما بيكتب عنوان، العنوان ده لوحده فقه. فقه تقعد تذاكر ليه هو كتب العنوان ده. الله يرحمه كان من الذين يعني يرون بنور الله، فلازم تاخد بالك من عنوان الترجمه اللي هو عاملها دي. خلاص. فالبخاري لما ترجم لهؤلاء قال لهم بالمرتدين، يعني يتكلم عنهم لما جاء ليتكلم عن المرتدين. خلاص. لما جاء ليتكلم عن المرتدين اختار الموضع ده ليه؟ عشان يتكلم عن الخوارج حتى يبين انهم اهل كفر واهل ايه؟ واهل رده واهل رده. فكان هذا من صنيع البخاري انه يميل الى تكفيرهم. تجد اني ابن العربي المالكي عليه رحمه الله، وهو من فقهاء العلماء ومن جهابذة اهل العلم في الفقه والحديث والتفسير. خلاص. ابن العربي شارح سنن الترمذي في كتاب قيم جدا اسمه عارضة الأحوال شرح صحيح الترمذي. فلما جاء ليتكلم عنهم قال وهم على الراجح كفرة. خلاص. كفرة. قال ودليل كفرهم، الأدلة بقى على كفرهم، أخذ يسوقها لك. قال أولا وصف النبي له يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. مش احنا قلنا كلام يمرق يعني ايه؟ هيخرج من الإسلام، هيخرج من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية اللي احنا وصفناه ده، ان واحد زي ما قلت لكم ضرب صد سهم هو قوي جدا والسهم حاد جدا. ايه اللي حصل؟ السهم عدى في الايه؟ في الصيد، عدى في الصيد فلم يصب من الصيد شيئا، يعني مش حاجه من الصيد لقوته وسرعته علقت بالايه؟ بالسهم. لذلك احنا قلنا بقى نظر فيه ها قذذه، ولا القذذ اللي هو ايه؟ الريش، فلم يرى شيئا. نظر في نصله اللي هو السن فلم يرى ايه؟ شيء. في رصافه فلم يرى شيء. مش قلنا الكلام ده؟ في نظيه فلم يرى شهر. قلنا دي مكونات الشهر. اذا هذا الشهر كما يصف النبي ويمثل عليه الصلاه والسلام خرج من الرميه ولم يعلق من الرميه به شيء. هكذا يصفه النبي، خرجوا من الاسلام وليس معهم من الاسلام شيء. خلاص ابن العربي يقول هذا اول دليل على كفره، اول دليل على كفره. قلنا الثانيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بان قولهم لن يجوز حناجره. اذا هم يقولون بالسنتهم ما لا يقر في قلوبهم. فاكرين انا قلت لك لا يجوز حناجرهم يعني ايه؟ يعني ينزل لتحت ولا يطلع لفوق. ينزل لتحت يعني خلاص لا علاقه لهم بالقلب، رجع بخش القلب. ولا يطلع لفوق يعني لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لانه خال من التصديق القلبي والعمل الصالح ايه؟ ها؟ يرفعه يرفعه. يقول لك وصف النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقولون ما ليس في قلوبهم، ومما يقولونه كلمه الاسلام لا اله الا الله، فهم كاهل النفاق. ابن العربي فهم كاهل النفاق، اذا يقول بلسانه كلمه ها لا ينعقد عليها ايه؟ قلبه قلبه قلبه. ابن العربي يسوق ادله اخرى يقول لك وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم، النبي يقول انا لو لقيتهم كده لو قابلتهم ها لاقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل عاد وثمود. يقول لك وعاد وثمود قتلوا على الكفر، قتلهم الله قتل اهل الكفر. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهذا يعني انهم يستحقون ان يقتلوا كاهل الايه؟ كاهل الكفر، كاهل الكفر. لسه ابن العربي يتكلم ويقول ابن العربي وايضا من ادله كفرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله اولئك شرار الخلق، اولئك شرار الخلق، وذلك وصف، ده كلامه، وذلك وصف لا يوصف به الا اهل الكفر، الا اهل الكفر. خلاص هذه الرابع. خامسا يقول ابن العربي ان من ادله كفرهم، من ادله ليه دول كفره، خلاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتلهم، مش كده؟ النبي قال اذا لقيتموه فاقتلوه، فاقتلوه، قد امر بقتله. يقول ابن العربي ولا يقتل المرء الا بثلاث، صح؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث، خلاص؟ الثيب الزاني متزوج رجل او امراه يزني خلاص يرجم، يستحل ايه؟ دمه. والقاتل بغير حق، يروح يقتل يبقى في قصاص ويستحل دمه، خلاص. والمرتد عن الدين المفارق للجماعه. طيب لما النبي يقول اقتلوه، ده كلام ابن العربي، لما النبي يقول اقتلوه ما قالش اقتلوهم علشان زنق، مش كده ولا ايه؟ ولا قال اقتلوهم علشان قتلوا، وانما قال اقتلوهم لانهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم ايه؟ من الرميه. فبقيت لهم الثالثه انهم يقتلون كفرا وردته، وردته. فقطع لهم ابن العربي بالكفر وذكر تلك الادله ورجعها في عارضه الاحوال شرح صحيح الترمذي لكتاب الفتن، هتلاقيه كاتب هذا الكلام. خلاص؟ فذكر هذا الكلام. ياتي غيره من اهل العلم، من اهل العلم، فيقطعون لهم ايضا بالكفر ويزيدون دليلا اخر فيقولون هم كفره. ومن ادله كفرهم انهم كفروا كبار الصحابه، يعني كفروا علي ومن كان ما علي كعمار وغيره، قطعوا لهم بالايه؟ بالكفر، قطعوا لهم بالكفر. خلاص يقول اصحاب هذا الدليل وهذا تكذيب صريح لرسول الله، ومن كذب الرسول فقد كذب الله، ومن كذب الله كذب الله فقد كفر. يبقى هم بيكذبوا النبي ليه؟ قالوا لأن فيهم من قطع له النبي بالجنة. يعني سيدنا علي اللي كفروا ده لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة، وتيجي الخوارج تقول كافر، ها ايه اللي يحصل؟ ينصدقهم ويكذب النبي، وهذا هو الكفر بعينه، ينكذبهم ويصدق النبي. لكن في النهاية قولهم هذا تكذيب لمن؟ تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. ومن أجل هذا رأى هؤلاء الحكم عليهم بإيه؟ بالكفر، أنهم كفر. خرج فريق آخر ومنهم الإمام الخطابي والقاضي عياض، هؤلاء يرون أنهم ليسوا بكفرة، إنما هم فساق لسوء ما يفعلون ولسوء ما يعتقدون، إنما هم فساق متأولون تأويلا خاطئا، يعني فهم النصوص غلط، وبناء على ذلك أصدروا أحكاما خاطئة كتكفير الأمة واستباحة دماء الأمة واستباحة أعراضهم. ده كلام هؤلاء الذين ينفون عنهم الايه؟ ينفون عنهم الكفر. الكفر قال ولا نثبت لهم كفرا، لأنهم ينطقون بكلمة الإسلام ويقيمون شرائعه، يعني بيقولوا لا إله إلا الله وبيصلوا وبيصوموا ويفعلون شعائر الإسلام، شعائر الإسلام. فقالوا لا نقطع لهم بكفر، وإنما هم فساق. طبعا الرد من السابقين على هؤلاء، طيب ما النبي أخبر إن هم بيقولوا كلمة الإسلام وبيفعلوا شعائر الإسلام، مش كده ولا ايه؟ وبيقرأوا القرآن، ومع هذا قال يمرقون من الدين كما يمرق الشاه من الرمي. خلاص. ولذلك لنفوا عنهم الإسلام قالوا، وسيدنا علي لما سئل عنهم قال، لما قيل له هل كفروا؟ قال لا، هم من الكفر فرض، هم من الكفر فرض، يبقى مش كافر يعني. هذا القول يحتمل توجيهين، ده واحدة. الثانية، حتى ولو قال هذا العمدة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الايه؟ من الرمية. ولذلك قطع كثير من العلم قالوا والظاهر والراجح لنا من تلك النصوص انهم كفر، ويكفيهم انهم يرمون الامة بالكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها احدهما، يعني من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، فهي تعود على قائلها ان لم تكن حقا في من قيل فيه. وبالطبع اهل الكبائر الحق فيهم الذين ماتوا ولم يتوبوا منها انهم ليسوا بكفر، هذا حق، وهذا ما عليه اهل السنه والجماعه، ان الذي مات على الكبيره ولم يتب منها ولم يكن مستحلا لها ليس بكافر، وامره مفوض الى ربه، ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه. وقول الله في هذا راجع، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه قضية واضحة، وهذا هو ما أميل إليه، وهذا هو الرجح عندي تأثير هؤلاء. إذا رأينا من قال لماذا كفر، ورأينا من قال هم لم يكفروا. في قضية قتال هؤلاء نقاتلهم أو لا نقاتلهم، يعني هؤلاء يقاتلون أو لا يقاتلون، واخد بالك؟ ستجد إن شاء الله تعالى أقوالا ثلاثة في هذه القضية. فريق من أهل العلم خرج خلاص، وقال هم يقاتلون ابتداء اللي هم قتلوهم بالكفر، دم ارتد وكافر لابد وان يقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتاله. فريق ثاني قال هم لا يقاتلون، خد بالك بقى، لا يقاتلون الا اذا احدثوا امرا كان يعتدوا على دماء المسلمين، ينشرون الفوضى بين المسلمين، يفعلون ما يفعلون، يبقى يعمل حاجة يستحق بسببها انه يقاتل. وهذا ما قاله عمر بن عبد العزيز لما قالوا له وارسلوا اليه يعني ذهب عندنا خوارج فماذا نفعل، قال لا تقاتلوهم الا اذا شفقوا دما او قطعوا طريقا او احدثوا امرا، خلاص اما يحصل منهم حرب. قالوا هذا ما فعله علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين لما ذهب لقتالهم، عايز يقتلهم خلاص، فكانوا هم عند الله وعلي اقترب منهم، فبيسالوا بعض الصحابه بيسالوا قالوا قاتلهم، فقال دعوهم حتى يحدثوا شيئا. يبقى تكون البدايه منين؟ من عنده هو خلاص يجيبوا لنفسه كما يقولون. فقال انتظروا حتى يحدثوا شيئا. ولذلك لما قتل جندب احد الصحابه كان يعني متردد في قتاله، وشوف الاحساس بتاع سيدنا علي انه لما دنا منهم راهم يقرؤون القران ويصومون ويبدو عليهم الزهد فظل يرقبهم عن بعد، فقال كيف نقاتل هؤلاء؟ وقف يكلم نفسه كده، فوجد عليا قد وضع يده عليه وقال دع عنك الشكل. شوف الاحساس، دع عنك ليه؟ انت شاكك ومرتاب في امر دول نقاتل ولا نقاتلش القضيه دي، خلاص دع عنك الشكل خلاص. ثم ارسل اليهم رسولا من حمله القران يحدثهم ويكلمهم، فلما ذهب قال علي لذلك الصحابي سيعود مضروبا بسهم في ظهره، عشان بس يوريله دول اهل ايه؟ اهل غد اللي انت يعني شايفهم بقراءة قرآن ها. وفعلا عاد الرجل مقتولا بسهم في ظهره. ولذلك وجم بقى قتلوا زي ما قلت لك ابن الصحابة عبد الله، خلاص قتلوه وبقروا بطن ايه امرأته، فاحدثوا امرا لما احدثوش فقتلهم عليه. ولذلك كثير من السلف صار على هذا انهم لا يقاتلون الا اذا احدث شادا في الارض، فتكون عقوبتهم عقوبة المفسدين فيقاتلوا. لكن اللي كفروهم ابتداء قالوا لا يقاتلوا، اول ما يظهر مذهبه احدث ولم يحدث يقاتل ويسلب مال، خلاص مرتد. لكن هؤلاء مالوا الى عدم تكفيرهم، ومن اجل هذا قالوا هم يعاملوا معامله المفسدين، هم فساق، فلو افسدوا طبق عليهم حد الحرابه وقتلوا وفعل بهم ما فعل. الامام بقى البخاري زي ما قلت لك بقى، وهذا مذهب طائفه من اهل العلم، كان له راي ثالث في هذه القضيه. احنا قلنا هو بيعمل ايه؟ البخاري بيعمل ايه؟ بيكفر. لكن كان ليه راي جميل جدا في هذه القضيه، ولذلك لما جاء يعنون وعمل باب قتال الخوارج حط جنب الباب ايه. اللي يخليك تسال هو جاب الايه دي هنا ليه؟ طب تفتكر الايه دي كانت ايه؟ وراي البخاري كان ايه في الموضوع ده؟ تفتكر؟ لو عايز تعرف يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر، وهتبقى دي اخر معلومه فيما يتعلق بموضوع الخوارج، وبعدين نيجي بقى نشوف نظرهم في قضيه الشفاعه بعد ما هبين لك بقى ان الشفاعه ليس كما يعتقد البعض وجها واحدا وقولا واحدا ده احنا عندنا 5 أنواع للشفاعة، لازم تبقى عارف دليل كل منها وكلام اهل العلم فيها ايه. ده اللي لو عايز تكمله معانا ان شاء الله تعالى يبقى هشوفك يوم الخميس القادم. يعني انت لما تكتب لي ورقه زي دي انا اقعد اقراها في قد ايه مثلا؟ يعني الله يرضى عليك، يعني اقعد اقراها مثلا في نص ساعه ولا ايه؟ ها يعني اقرا في نص ساعه؟ طب الله يرضى عليك. حبيبي الاخ اللي بعت يقول لي سيدنا ابراهيم تبرأ من ابيه وبعدين هيجي يشفع له يوم القيامه، واخد بالك؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى مش هيرضى او مش هيقبل شفاعته. وبعدين السؤال لماذا يشفع ابراهيم لابيه يوم القيامه مع انه تبرأ منه، ولماذا لم يحقق الله دعاء سيدنا ابراهيم ولا تخزني يوم يبعثون؟ طبعا واضح ان الامور كلها مختلطه عليك، الامور كلها مختلطه عليك، فلا بد اولا انك تفهم حديث ابراهيم لله رب العالمين ده كان من منطلق ايه. شفاعه بقى زي ما انت بتقول ولا الحكايه ايه؟ دي واحده تانية. وبعدين بتقول يعني ليه ربنا ما قبلش دعاء ولا تخزني يوم يبعثون؟ لا قابل، هو قابل، فهل أخزاه الله؟ ولم يخزه، ولم يخزه، لكن قضية أبيه لا. ولذلك ربنا هيعالجها له بطريقة تانية. ما عرفش تقرأت الحديث كله ولا لا؟ فلما يجي يتكلم بقى عن الشفاعة هشرح لك الحدوتة ماشية ازاي، وازاي هيتحول أبو إبراهيم إلى ذيخ في النار حتى لا يراه ابراهيم وحتى لا يعني يتالم لهذا. فبقول لك اعتقد انك لم تقرا الحديث قراءه جيده، فهقول لك بس لما نيجي نتكلم عن انواع الشفاعه واخد بالك هوصل للقضيه دي. يا ربنا لما يجي يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم، يعني دي كانت اساءه وخزي للنبي مثلا يعني؟ هنشوف الكلام ده عشان بس تفهم القضايا، الكلام فهم صحيح ان شاء الله لما بس ندخل على باب الشفاعة ونرى كل ما فيه ان شاء الله تعالى. ونسأل الله لنا التيسير ومزيدا من الفقه والعلم، ونسأله لكم كذلك مزيدا من التيسير والفقه والعلم، انه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.